قلت هذا ذكرتم أن الوعد بالجزاء يتضمن المدح للعمل، هل هذه القاعدة مطلقة؟ نعم هذه القاعدة مطلقة، إذا وعد الله عز وجل بالثواب الحسن على عمل من الأعمال فهو عمل ممدوح، يقتضي ذلك أن العمل المذكور فيه مطلوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.